أمتي هل لكي بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتراك وطرفي مطرق خاجلا من همسك المنصرم أمتي أمتي أمتي هل لكي بين الأمم بقايا كبرياء الآلم أين دنياك التي أوحت إلى وتري كل يتيم ناغم أمتي أمتي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتراكي وطرفي مطرق أمتي أمتي كم تخطيت على أصدائه ملعب العز ومغنى الشامم وتهديت كأني ساحب مئزري فوق جباه الأنجم أمتي أمتي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتراك وطرفي مطرق خاجلا من همسك المنصرم أمتي أمتي أمتي كم غصة دامية خانقت نجوى علاك في فمي أي جرح في إباء راعف فاته الآسي فلم يلتائم أمتي أمتي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أتراك وطرفي مطرق خاجلا عاصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم أمتي أمتي أمتي أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم شباب فلسطين www.شباب.bf